السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، رمضان مبارك علينا وعليكم. كل إنسان عاقل في هذه الدنيا يطلب الخير، يطلب أن يعيش حياة كريمة، يطلب النجاح، يطلب الفلاح، يريد الكمال. لكن ليس كل إنسان في هذه الدنيا يهدى إلى الفلاح أو يهدى إلى النجاح، لأن الهداية إلى الفلاح لا تكون إلا من إله الناس، رب الناس، ملك الناس تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم دليل الخير. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فعلى كل من يريد أن يعرف معنى النجاح، معنى الفوز، يريد أن يعرف كيف تحصل له الحياة الطيبة، عليه أن يبحث عن ذلك وأن يطلبه في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك اخترت أن يكون لنا لقاء كل يوم في الصباح 10 دقائق أو ربع ساعة، نتحدث فيه عن مفتاح من مفاتيح النجاح من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخترت لكم أول مفتاح، هو أعظم مفتاح، هو المفتاح الذي تفتح به كل الأبواب، وهو المفتاح الذي إذا ضاع منك ضللت ولا يفتح عليك أي باب من أبواب الخير. هذا المفتاح سنقف فيه مع دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هذا الدعاء هو مفتاح الخير، إذا فقهه العبد وعلم ما فيه من المعاني ثم استقام على هذه المعاني فتحت له أبواب الخير. سنقف مع هذا الدعاء: اللهم لك أسلمت. أول ما يبدأ به هذا الدعاء أن يعلن العبد إسلامه لله. لماذا أسلم لله؟ وما معنى أن أسلم لله؟ أسلم لله لأنه ربي، لأنه خالقي، لأنه أعلم بي، لأنه على كل شيء قدير، لأنه لطيف وخبير وجميل وطيب ورحيم وغفور وكبير ومتعال. كل معنى من معاني الكمال في رب العالمين يجعلك تسلم له. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله. الذي يسلم وجهه لله أو إلى الله تبارك وتعالى معناها أن علم أن الله ربه، وأنه مليكه، وأنه رب الناس وإله الناس وملك الناس، وبيده مفاتيح كل شيء. فهذا هو الذي يجعله يسلم وجهه لله، يسلم لشرعه ولقدره، فيؤمن بأن الله له الخلق وله الأمر. اللهم لك أسلمت وبك آمنت. بك آمنت، آمنت أنك ربي وخالقي وإلهي، لا إله إلا أنت. وهذا يستلزم أن تؤمن بكل ما أمرك الله أن تؤمن به، فهذا هو مقتضى الإيمان. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت. وإن كان التوكل من جملة الإيمان، لكن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يخص هذا المعنى، فاعبده وتوكل عليه. التوكل هو أن تعلم أن الله تبارك وتعالى بيده كل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك هذا التوكل لا يمكن أن يبنى إلا على العلم، فكل توكل لا يبنى على العلم فيكون مجرد كلمة تجري على اللسان. سيدنا هود عليه السلام لما خوفه قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حينما تعلم أن الله تبارك وتعالى على صراط مستقيم، وهو الذي يرشد ويهدي ويبين الصراط المستقيم، حينما تعلم أن كل دابة في الأرض ناصيتها بيد الله، حينما تعلم أن الله هو الملك، هو القوي، هو القادر، هو القاهر فوق عباده، حينها سيسهل عليك أن تتوكل على الله حق التوكل. لكن المشكلة أن كثيرا ممن يقول إني توكلت على الله هو لا يعلم لماذا يجب عليه أن يتوكل على الله. فالتوكل مبدأه العمل، مبدأه العلم ونهايته العمل. وعليك توكلت وإليك أنبت، إليك أنبت، إليك أنبت، إليك المصير، وإليك أنبت يعني أرجع إليك، أقصد بأعمالي وجهك، إليك أنبت يعني إذا وقع مني ضعف يعني أذنبت أو قصرت في حقك فإني لا أقصر في حقك عنادا أو جحودا ولكن لضعف نفسي، فأرجع إليك وأستغفر وأتوب من فعلي، إليك أنبت، فأنا لا أستطيع أن أستغني عنك. فكلمة إليك أنبت فيها معنى الفقر لله تبارك وتعالى، ومعنى الإخلاص لله تبارك وتعالى، ومعنى أنك كعبد ضعيف إذا وقع منك شيء لا يرضي الله فإنه ليس من باب العناد أو الجحود أو الإصرار أو الكبر، وإنما هو لضعف، وأنا أرجع إليك يا رب العالمين، لا غنى لي عنك طرفة عين، وبك خاصمت. بك خاصمت فيها معاني عظيمة، يعني أنا أخاصم لوجهك وليس لهوى نفسي، فأنا أحب ما تحب وأكره ما تكره، وأرضى ما يرضيك وأرضى ما ترضى، وأسخط على ما يسخطك يا رب العالمين. فأنا أحب لوجهك وأبغض لوجهك، فأحب ما تحب وأكره ما لا تحب، وهكذا. فهذا معنى وبك خصمت. وبك خصمت فيها الاستعانة بالله، فلا يعتمد الإنسان على نفسه وإنما يعتمد على ربه ويتوكل عليه مهما أخذ من الأسباب. وبك خصمت، كل هذا التوسل الذي بدأ به العبد، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، مقدمة لهذا الدعاء، وهو المقصود من مفتاح النجاح. أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فعلا أو ذكر صفة من صفات الله، وهي صفة العزة. قل لله العزة جميعا، الله سبحانه وتعالى له العزة يملكها، وهو الذي يعني يعطي العزة لمن شاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. فلابد أن تعلم هنا أمرين. الأمر الأول أن العزة لله هو الذي يملكها، والأمر الثاني أن عزة الله لا تنال إلا بالعمل الصالح. فهذا أمر مهم جدا، وكل من أراد أن يعتز بغير الله لابد أن يذل، وإن اعتز قليلا فلا بد أن يكون مآله إلى الذلة. أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. فأنت هنا تريد من ربك أن يهديك إلى الطريق الحق وأن يعينك عليه. وشوف معنى أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، فهذا كأنه تعليل، يعني لماذا أنا أتوكل على الله وأنيب إلى الله، ولماذا أعوذ بعزة الله أن يضلني، لماذا لا أتوكل على غيره؟ لأنه الحي الذي لا يموت، لأنه الملك، لأنه القدير. قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فكل من علم هذه المعاني لا بد أن يطمئن قلبه لربه لخالقه لمولاه، وإلا كان في الأرض حيران، كان مضطربا قلقا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. لا بد أن تعلم أنك لن تسكن نفسك إلا بالعلم بالله وبطلب ما عند الله وبالعمل الصالح. الشيطان ود أن تجهل هذا المعنى فتهلك في أسباب تريد أن تنجح وأنت لا تعرف ما معنى النجاح، تريد أن تفلح وأنت لا تعرف أسباب الفلاح. لذلك هذا هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، لا نعبد إلا أنت، ولا نقوى على طاعتك إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نتحول عن المعصية إلا بقوتك، ولا نقوى على الطاعة إلا بفضلك ورحمتك. هذا هو أول مفتاح للنجاح. إذا لم تفهم هذا ضاعت حياتك في طلب أسباب لا تغني عنك شيئا. فأول مفتاح للنجاح هو قول الله تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا فهمت هذا عرفت أن طريق الحق يعلم عن طريق الله ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقوة والإعانة على سلوك هذا الطريق لا تأتي إلا من الله تبارك وتعالى. فأختم بهذا الدعاء مرة ثانية، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فادعوا الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء العظيم، ادعوا الله أن يهديكم وألا يضلكم، فإنه من يضلل الله فلا هادي له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباحكم مبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في هذا الشهر وبعده على العلم النافع والعمل الصالح. ولا تنسوا أهلكم من الخير، كلفوهم من الأعمال ما يناسبهم، وحددوا لهم أعمالا مناسبة وشجعوهم على الخير. وربما يكون لنا كلام إن شاء الله عن كيف تحمل أبناءك على فعل الخير، كيف تشجعهم، كيف تكلفهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.